فأسعدني أن في شعبان ليلة النصف من شعبان، وليلة النصف ليلة مباركة، صح حديثها عن 9 من الصحابة. بعض الناس بياخذ كده بالزوفة ويقول إيه، ليس في نصف شعبان حديث، أو ليس في شعبان حديث صحيح. لا لا لا، صح الحديث أن الله جل جلاله يطلع إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. اللهم اغفر لنا يا رب. وسبحان الملك، ربنا كريم، ولولا أن الإنسان وجد هذا الحديث لتفطر قلبه خوفا وحذرا وحزنا وغما ونكدا وألما، وكيف تعرض الأعمال على الله. فالشاهد أن هذه الليلة لا يوفق لها إلا من أراد الله أن يرحمه. اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله وخايف عليكم وخايف على نفسي قبليكم. اللهم استرنا، اللهم عافنا، اللهم اهدنا، اللهم نجنا، اللهم الطف بنا، اللهم اصرف عنا، اللهم ثبتنا، اللهم ألهمنا، اللهم أعنا، اللهم خذ بأيدينا. هذا الوضع الذي نعيشه في هذه الأيام وضع مريب، يجعل الإنسان يتساءل دوما على لسانه كلمة من نجا، كيف أنجو، والإجابة في كلمة واحدة فقط: انشغل بنفسك ولا تنشغل بشيء آخر، انشغل بالله ولا تنشغل بشيء آخر مطلقا، كن لله ولا يكن فيك شيء أبدا لغير الله. هذا هو السبيل الوحيد للنجاة في هذه الأيام. الشاهد أن بعض الناس يقول إن شاء الله ليلة النصف من شعبان نظبطها، وأنا عايز أقول لك إن المعاملة مع الله ما تنفعش كده. فاكرين القصة قلت لكم قبل كده، واحد من شبابنا نقول له يا ابني رمضان داخل، عندنا دورة في الإعداد لرمضان، للدورة الاستعداد لرمضان، اقعد بقى تعال اعتكف واشتغل، اشتغل معانا. يوم يقول إن شاء الله أنا مظبط نفسي من أول يوم في رمضان أجازة، والأسبوع الأولاني عمرة وارجع، وبعد كده عمرة تانية في نص رمضان وارجع، وبعد العشر الأواخر اعتكاف في مكة. أنا مظبط نفسي على رمضان. يا ابني ما ينفعش إن واحد يقول أنا أول رمضان هبدأ، ده وجاء أول رمضان فأصيب أباه بجلطة وحمله إلى فرنسا وقضى رمضان بين ممرضات فرنسيات. التعامل مع ربنا ما ينفعش كده، إن أنت تقول له هبقى جيلك. احنا قلنا من احسن في ليله كوفي في نهاره، ومن احسن في نهاره كوفي في ليله. ما بتقومش الليل ليه؟ لانك عاصي بالنهار. بتعصي بالنهار ليه؟ لانك ما قمتش الليل. نفس الشيء، اوعى تفكر انك هتوفق في رمضان وانت مضيع شعبان، او هتضيع او هتوفق في شعبان وانت مضيع رجب، الا ان تتوب وتبدا فورا. أما أن تخادع الله وتسوف معه، نسوا الله فنسيه. لذلك أقول اللي عايز ينجح في رمضان يفوز برمضان متى يبدأ؟ من الآن. كان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا، يعني 28 يوم من شعبان صايم. صلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، ابدأ صيامك. كان إذا دخل شهر شعبان أغلق السلف حوانيتهم وأقبلوا على المصاحف فقرؤوها. كانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء. افتح مصحفك بقى وابدأ، خلي لسانك يجري مع القرآن، خلي لسانك يجري في الذكر، ابدأ يتعود. النهاردة اللي بيصلي صلاة بعد ما خلص صلاة مش متعود انه يقف زيادة شوية، مش متعود انه يطور ركوع وسجود، اتعود. ابدأ اتعود، اتعود السهر عشان ما تنامش في الصلاة، اتعود التعب وقلة النوم. عايزين نبدأ هدنة حقيقية. احنا قلنا اللي ماشي بعربية على سرعة 120 ولا 130 عشان يقف لازم يعمل، كنت بقول للراجل الميكانيكي انا زعلان العربية دي كان على سرعة 160 ودوس فرامل ما بتمسكش. ما فيش عربية بتمسك على 160، ما ينفعش تدوس 160 تقف، وانما عايزة ايه؟ تهدي 120 وبعدين 100 وبعدين 80 وبعدين 60 وبعدين تقف. لكن النهارده انت سايق في الدنيا واخداك الدنيا وقاعد ليل ونهار تتابع الاخبار وتتابع وتعمل وتسوي وتتكلم وتدردش وتناقش وتسمع وتتفرج لحد ما يدخل رمضان صب ادخل، ما ينفعش. لازم من التمهيد قبل رمضان، هذه سنة كونية أن تبدأ منذ الآن. أظن كفاية كده ولا لسه؟ لسه لسه. طب هيخلص إمتى المولد ده؟ مش هيخلص. وانتوا فاكرين انه هيخلص؟ مش هنخلص. فلذلك سيبك من المولد خالص وخليك مع ربنا، أقبل على الله، انشغل بالله، انشغل بإصلاح نفسك. وما يكون سيكون، سواء انشغلت به او لم تنشغل انت هتعمل ايه؟ ولا حاجة. نحن الملعوب بنا. الشاهد نريد منذ الان ان نبدأ خطة لشعبان. مفيش لعبة بقى، الله الله على الجد. لازم اربطك في الكرسي يعني. هيا ننشغل، هيا ننشغل بربنا وبربنا فقط، هيا ننشغل بإصلاح أنفسنا وبإصلاح أنفسنا فحسب. ابدأ منذ الآن أن تقرأ كل يوم 5 أجزاء بدون تردد، ما تفصلش. اوعى عمرك في حياتك مرة تقول لي مش هقدر. يا سلامة هتقدر ازاي؟ قلت لك قبل كده عندنا 5 صلوات في اليوم، نقرا مع كل صلاة جزء قرآن، نصف جزء قبل الصلاة، قبل أذان الظهر، قبل أذان الفجر نصف جزء، وبعد أذان الفجر نصف جزء، قبل أذان الظهر نصف جزء، وبعد أذان الظهر نصف جزء، والعصر والمغرب والعشاء، 5 صلوات ب5 أجزاء في اليوم، ختمة كل أسبوع. لا تتنازل عن هذا. أنا ما فضلتش أقرأ قبل الظهر، أقرأها بعد الظهر. ما فضلتش أقرأ الظهر خالص، أقرأ الجزئين في العصر. ما فضلتش لحد بالليل، أوعى تنام قبل ما تخلص ال5 أجزاء. هموت يا شيخ، موت موت وقابل ربنا وانت بتقرأ القرآن. موت، حد لا يموت اللي من دول. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وعدل لي بذلك يا رب. الشاهد ايها الاخوة 5 أجزاء، ثم صم يوما وافطر يوما، مشيها كده من بكرة. بكرة ايه؟ الخميس ان شاء الله. صم خميس وافطر جمعة، وصم سبت وافطر حد، وصوم 2 وافطر 3، وصوم 4 وافطر 5، وصوم جمعة وافطر 7، يوم ويوم. ماشي شعبان كله يوم ويوم، ما تفصلش. اوعى تقول لي انا هصوم عايز تزود ماشي نزود، لكن ناقص عن كده ما ينفعش. اشتغل. واذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك. كل سنه نقول وما نعملش ان احنا هنجيب ستيكر مكتوب عليه مغلق للتحسينات ونلزقه على بقنا. لسه انا جربتها من كم يوم، عملت فيها اخرس. ونتعامل مع الناس بالاشاره، ولو احتجت انك حاجه تكتبها في ورقه اتعلم بقى اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. ايه في البوكس شويه بقى، بطل كلام شويه. لسانك ده هو اللي موديك جهنم والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد ألسنتهم؟ قل لي مش انا، مش انت، امال مين؟ اللهم قنا شر ألسنتنا يا رب، قنا شر ألسنتنا يا رب. يبقى بدأنا بالقرآن 5 أجزاء يوميا، ثانيا الصيام، ولما تصوم اوعى لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. لازم تتغير طباعك، تتغير اخلاقك، تتغير طريقة كلامك، تتغير نظراتك، تتغير عينيك، تتغير. فاكرين زمان؟ راحت فين الحاجات بتاع زمان دي؟ كان اسمها مواجهة الشهوة. وقلنا ان اللي مش قادر يغض بصره يعمل ايه؟ يلبس نظارة سودة، نظارة سودة تقيلة، حيث انه ما يشوفش عدل. طب لو ما نفعش ولقى نفسه خاين وقليل الادب وبرضه بيبص من تحت النظارة، يحط على النظارة قطن، يغمي عين ويشوف بعين واحد بنص عين. ما نفعش غميها خالص، شوف حد يسحبك، حط بلاستر على عينيك، اقفلها. عينيك اللي هتوديك جهنم دي اقفلها، استغنى عنها. لازم. قل لي ده احنا ايام امتحانات ومذاكره، افتحها في الامتحانات يا عم وفي المذاكره، لكن في الشارع ما تفتحهاش. واحنا هنلعب على بعض، علي انا تلعب لك على ربنا ما تقدرش. انتبه، عالج الامور. دايما اقول انه في الطريق الى الله نحتاج الى علاجات حاسمه وفوريه ونهائيه، لا مؤقته ولا جزئيه. في الطريق الى الله نحتاج الى حلول حاسمه وفوريه ونهائيه، لا مؤقته ولا جزئيه. حل مشكلتك فورا النهارده قبل بكره. حل مشكله لسانك وكف عن الكلام، حل مشكله عينيك واعمى شويه عشان تعرف نعمة البصر، حل مشكلة ودنك واقفل تليفوناتك، ريحها شوية، كف عن التليفونات شوية ومنعها شوية، وأقبل على الله. قل له: إلهي إليك جئت، جئت لك، جيت لك يا رب بذنوب سنة وهموم سنة وقذارة سنة ومشاكل سنة، وأنا أعلم يا رب أنه لا يقدر على مغفرة الذنوب إلا أنت. قال الله: من علم أني قادر على مغفرة الذنوب غفرت له. قل: لا إله إلا الله. كن على يقين أن الله قادر، وحده القادر، لا يقدر على مغفرة الذنوب إلا هو. لكن أكرر وأزيد، إياك أن تتلاعب بالتوبة. تقول توبت وانت مش تايب. في الصيام ليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. ثم خذ بحظك من العزلة. لازم في شعبان نبدأ ناخذ وقتين اعتكاف، من بعد صلاة الفجر إلى الشروق، ومن المغرب إلى العشاء يوميا. لازم يوميا يبقى لك خلوة. قل لي طيب أنا بالمغرب والعشاء مش فاضي في الشغل، ما بقدرش. يبقى بالليل في ساعة ونص لوحدك مقفول عليك وما معكش حد ولا تليفونات، خلوة. خذ بحظك من العزلة، اعتزل الناس في هذا الشهر، اعتزلهم وانت بينهم شعوريا، العزلة الشعورية. اعتزلهم نفسيا، يعني في وسطهم ومش معاهم، دماغك مشغولة بربنا وقلبك مشغول بربنا. ثم في المسجد يا اخوة لازم نقدر المسجد قدره. في حديث أتدرون فيما يختصم الملأ الأعلى؟ في الكفارات والدرجات. فقال في الكفارات والمكث في المساجد بعد الصلوات، انك تصلي وتفضل قاعد، ما تقومش، ما تمشيش. اللهم فرج كربتنا، اللهم ازل الغمة عن جميع الامة. يا رب المساجد تتفتح، ما تتقفلش بقى يا رب. ان المسجد اي مسجد تصلي فيه افضل قاعد، ويطردوك كلهم سيبوني قاعد، انا قاعد عند ربنا شوي في بيته، مش عايز اخرج، ما تخرجونيش. الحمد لله انا في الفترة الاخيرة والله على طرق السفر وجدت مساجد كثيرة لا تغلق، مفتوحة بصفة مستمرة، وهذا من فضل الله ان يعود هذا الامر، ان المساجد تفضل مفتوحة، ان بيوت ربنا تفضل مفتوح ليل ونهار مفتوح. قال لي الناس هيسرقوا، قلت له يا عم خليهم يسرقوا الأغنية يجيبوا، سرقوا الساعة هنجيب ساعة غيرها، سرقوا المصاحف نجيب مصاحف غيرها، ما يجراش حاجة. نسأل الله عز وجل أن يهدي السارقين وأن يتوب عليهم. اللهم توب على النصابين، اللهم توب على الحرمية أجمعين، اللهم اهدهم وتوب عليهم وأغنهم بالحلال. يبقى نمرة واحد القرآن، اثنين الصيام، ثلاثة خذ بحظك من العزلة، أربعة الذكر. الذكر ده هو الدواء. الذكر سبحان الله العظيم، يمكن أكثر الناس بيعرف فضل الذكر متأخر قوي، أما يكبر في السن يبدأ يعرف فضل الذكر. الذكر حياة القلوب، الذكر أعظم ما يقرب إلى الله ويحبب إلى الله. مش أنا اللي بقول كده، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشلة للنحيري دي ما بيصلوش على النبي من المرة اللي فاتت وأنا ناسي، وانا صابر عليك وساكت بس مشوف اخرتها معاكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الا ادلكم على خير اعمالكم، قول معايا، وازكاها عند مليككم، وخير لكم من انفاق الذهب والورق، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال ذكر الله. هذا الحديث أشكل على كثير من العلماء. كثير من العلماء قعدوا يتكلموا طب ازاي ازاي افضل الذكر افضل من الجهاد في سبيل الله؟ افضل. افضل من الصدقة؟ افضل. افضل من كل شيء؟ افضل من الصلاة؟ افضل. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر. الذكر اللي الاخوة غافلين عنه. الذكر لسانك ما يسكتش شغال طول الوقت. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اشتغل. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اشتغل اشتغل في الذكر. مش هقول ارقام ولا هقول اعداد ولا هقول وقت ولا هقول نوع. وزي ما قلت لما تجرب الذكر استغفر وصلي على النبي صلي عليه صلى الله عليه وهلل قل لا اله الا الله وقل لا حول ولا قوه الا بالله وقول الحمد لله وسبح. جرب كل انواع الذكر. في الاخر هتلاقي حاجه هي اللي غسلت قلبك. اللهم اغسل قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا. الذكر يغسل القلب غسيل دش. بس لما يبقى ايه كتير. مش يقول 33 مش يقول 10 كل يوم لا يبقى كثير بعشرات الالاف. لا تكف عن الذكر. هذا هو البرنامج. ابدأ اشتغل وأسأل الله أن يرزقني وإياكم القبول. كان عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنه نائما يوما في حجر امرأته فبكى. فلما نظرت إليه يبكي بكت. فلما رآها تنتحب سكت وقال ما يبكيك؟ قالت رأيتك تبكي فبكيت لبكائك. فما الذي أبكاك؟ قال ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. فبكيت فبكت حتى أغمي عليها. عمرك عملتها؟ واحد رأسه في حجر امرأته بيفكر في ايه؟ سبحان الله. عشان كده قلت في نفسي لما تذكرت الأثر ده فين الرجالة دول؟ فين الرجالة دول اللي يذكر آية وهو رأسه على فخذ امرأته ويبكي وتبكي؟ في فين النسوان دول؟ فين اخوتي؟ اننا بحاجة الى وقفة لنرى الى اين احنا كافراد رايحين، على فين؟ كل الناس مشغولة اليومين دول، البلد راح على فين؟ يا عم البلد مش هو في وقت من الاوقات اضطر يقول ايه؟ انا رب الابل وللبيت رب يحميه. فاحنا عايزين الشهرين دول شعبان ورمضان، انا مسؤول عن نفسي، عايز اشوف انا رايح على فين، وللبلد رب اللهم قيد لهذه الأمة أمر رشد يعمل ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انتقم من الظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، واكفنا شر الأشرار يا رب العالمين. أيها الإخوة، لما قرأنا في صلاة المغرب تلك الدار الآخرة، كأنه حين قال ربنا جل جلاله تلك الدار الآخرة قال هي دي الآخرة، تلك الدار الآخرة هي دي الآخرة. لو جبنا بقى من أول الآية، فخرج على قومه في زينته. قارون لما قالوا له اتق الله وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، بعض الناس أحيانا تزيده التذكرة طغيانا، قال لهم طب أنا هوريكوا بقى. فخرج على قومه في زينته، راح مطلع الزينة بتاعته كلها، الذهب والمجوهرات وما يملك، وفرشها على عربيات ولف بها في البلد، والناس وقفوا على الصفين يعملوا ايه؟ يتفرجوا. ودي مصيبة الفرجة. انا بقول ان في ناس هوايتهم انه يتفرج، هواية ينزل وسط البلد يمشي على قدام المحلات يبص بس على الفترينات، هواية زول كان مش شرط ينزل وسط البلد. دلوقتي البلاد كلها بقت فيها اكتوبر، في اي حتة في اي حتة بس يمر يبص على المحلات. يا نهار ابيض، جزمة ب99 جنيه و99 قرش، ومش عارف القميص بكام، وبيتفرج فقط، ماشي في الشارع بس بيبص على العربيات، ودي نوعها ايه ودي بكام دلوقتي ودي ماركتها ايه، ودي ماشي بيبص على النسوان، ويجي يقول لك ده في فجور زائد اليومين دول، ده النسوان بقت تلبس حاجات عجيبه، شفت واحده لابسه؟ طب شفت ليه؟ اللهم استرنا يا رب. ده في اخوه وشباب لابسين مش عارف ايه. الشاهد عينيك، نهانا الله عن هذا نهيا صريحا، قال الله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لا تمدن، نهي صريح، لا تمدن عينيك، ما تبصش. ولذلك جاء التحذير الشديد من السلف من النظر إلى بيوت الظلمة، نهوا عن النظر إلى بيوت الظلمة، يعني بيت الظالم نفسه ما تبصلوش عربيته، فضلا عن النظر الى وجهه نفسه، الى الظالم نفسه. قلنا ان دي عقوبة. ام جريج العابد لما غضبت عليه دعت عليه بايه؟ اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. فاللي ينظر في وجوه المومسات ده معاقب. امه دعي عليه، شاهد، غض بصرك عن هذه. خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. سيد الناس العيش، إنه لذو حظ، ده رجل محظوظ. شاهد، فخسفنا به وبداره الأرض، الأرض اتشقت وبلعته والناس تتفرج واقفين على الصفين وماشي في الوسط، الأرض اتشقت في الوسط وبلعت قارون وما يملك. إن ربك لبالمرصاد. فقال الذين تمنوا مكانه بالأمس، اللي كانوا بيقولوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، قالوا ايه؟ وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. وي كلمة تعجب، كأنهم ما فاقوش ولا فهموا إلا بعد ما خسف به الأرض. قال الله تلك الدار الآخرة، هي دي الآخرة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أظن في بداية كلامنا في الرحلة للدار الآخرة قلنا عايزين رجل الآخرة، أهل الآخرة. هل أنت من أهل الآخرة؟ اللهم اجعلنا من أهل الآخرة. الدليل، ايه الدليل على انك انت مش من اهل الدنيا، انت من اهل الاخرة؟ انك لست رجل الدنيا، انت رجل الاخرة. ما الدليل؟ ما الاثبات ان انت رجل الاخرة، ان انت من اهل الاخرة، انك تحب الاخرة، انك تريد الاخرة؟ قال الله ومن اراد الاخرة وسعى، سعى لها سعيها، لها سعي خاص وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. شاهد إخوة، أهل الآخرة من أول صفاتهم وأوضح مميزاتهم أن الآخرة دائما نصب عينيه. قال لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي. طول الوقت بيقول يا رب أموت، طول الوقت عايش حالة الموت، طول الوقت، طول الوقت الآخرة نصب عينيه. عشان كده عبد الله بن رواحة حتى وهو نائم في هجر امرأته تذكر الآخرة، تذكر الآخر. وإن منكم إلا واردها، الكل هيعدي عليها، هي إيه؟ جهنم. وإن منكم إلا واردها، الكل، إن منكم سيرد. أخبرنا عن حتمية الورود ولم نأمن الصدور، من سيصدر عنها؟ الكل هيعدي على جهنم. قبل ما اقول الصراط والمرور على جهنم فاتتنا حتة، قال ربنا جل جلاله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. حين تنفتح السماء فتصير أبوابا وتطاير الصحف ويتم الوزن، يأتي الله وجاء ربك والملك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ أن يأتي الله، نثبت صفة الإتيان ونفوض في الكيفية، فالإتيان معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يأتي الله والملائكة صفا صفا. والقرآن دايما أقول لكم ما بيتخدش بالكيلة كده، بيتخد بالكلمة. عشان كده السياق خطير. سورة الفجر قال الله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، اوعى تفكر لما ربنا يديك دنيا يبقى بيحبك، أبدا أبدا. إعطاء الدنيا ليس علامة الحب أبدا أبدا، لم يكن قط علامة حب الله، وإنما علامة حبه لك أن يفتح لك عمل الآخرة، أبواب عمل الآخرة يفتحها ويحببها إليك وييسرها لك ويتقبلها منك فيرزقك أثرها في قلبك، يبقى كده بيحبك. بس فيش علامة تانية غير دي. أما الدنيا فالله يعطيها لمن يحب ومن لا يحب. بالعكس، ده الكفار أسعد الناس بالدنيا، صح ولا لا؟ هم أسعد الناس بالدنيا. عشان كده ربنا قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يبقى لما أكرمه ونعمه ابتلاه، ده بلاء. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق، أيضا بالتقدير الرزق ابتلاء. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا كلا. هتفهم كل اللي فات ده: إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يؤتى يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام. على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. عارف يعني ايه 70,000 زمام؟ 70,000 طرف، 70,000 ديل، 70,000 ايد، 70,000 باب مفتاح. جهنم، اللهم نجنا من النار يا رب. 70,000 زمام، كل زمام 70,000 ملك مسكينه. 70,000 ملك، انت مقدر كلمة 70,000 يطلعوا قد ايه دول؟ يعني العدد الضخم ده مسكين طرف من اطراف النار مسكنها. فتزفر بهم زفرة يومها يشيب لهولها الولدان. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. جهنم مغطاصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من جهنم لسان زلق طلق يقول: إلي يا منافق، إلي يا كافر، إلي يا فاجر، فتلتقطهم من الموقف كما يلتقط الطير الحب. واقف وسط الناس ولا على باله، يفاجأ بلسان من النار يطلع كده: تعال يا فاجر، تعال يا مجرم، تعال يا تنقيهم نقاوة. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. دي قبلها على طول، ده اللي هيعدي اللي فضلين، لكن النقاوة هيتاخدوا في الأول من الموقف على طول. زي ما هيطلع اللي يدخلوا الجنة بغير حساب، برضو في النار بغير حساب كده عدل. اللهم نجنا من النار يا رب. وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني. قول بقى يا ليتني للصبح، وما عادش فيها يا ليتني. ولا تحين ليت، بعد أن يعرض الناس على الله ينادون: هيا إلى الصراط. احنا قلنا بس كانت الحتة اللي فاتتنا أن يأتي الله والملائكة وأن يؤتى بجهنم، فصارت الآن جهنم حاضرة في الموقف، في أرض الموقف جهنم موجودة، وينصب عليها الصراط. هذا هو الصراط زي ما شايفين، شايفين؟ سلم يا رب سلم. دي جهنم والعياذ بالله، وهذا الصراط منصوب على شفيرها بالضبط كده تحديدا. اقف عشان تشوف، لازم تشوف الوضع مخيف. الصراط اهو منصوب على شفير جهنم، اقعد بقى. الصراط منصوب على شفير جهنم والكل واقف في هذه الجهة، ومطلوب منه أن يمر إلى الجهة المقابلة، أن يتجه إلى الجهة الأخرى. عدي مر وانت واقف هنا، اركب الصراط وانت شايف جهنم مولعة تحت ولع نار لهالبها وصل أطراف الصراط، وانت واقف مر. والصراط عليه كلاليب، كلاليب، هذه الكلاليب تدور. انا بحاول نعطيك نموذج محسوس للآخرة عشان قلبك يفوق، نموذج محسوس للآخرة عشان تحس بالخطر. لم انا عايزك تحس رجلك وهي محطوطة على طرف الصراط، تحس والكلام ده بيتغرز في بطنك، هتعمل ايه؟ احساس حقيقي، عايزك تحس احساس حقيقي دلوقتي. الكلوب الاول كلوب التوحيد، وعمال يلف على الصراط كده، بيلف على الصراط يعني بيلف كده، عدي. هيعدي ازاي؟ عدي والكلوب ده عمال يلف ويدور، مش كلوب واحد بقى، كلاليب، كلاليب شتى. كلوب التوحيد، كلوب الثاني، كلوب الصلاة، كلوب الثالث، كلوب الزكاة، كلوب الرابع، كلوب الصيام، وهكذا كلاليب متعددة وكلها عمالة تلف تلف بتلف بصفة مستمرة. عاد يمشي. إذا كان هو موحد عدى من كلوب التوحيد، جه عندي كلوب الصلاة، الصلاة فيها نقص، يروح كلوب الصلاة جايبه من بطنه قلبه في جهنم، ينزل في جهنم صلي لحد ما يخلص اللي عليه واطلع. هات من الاول، ابدا يمشي الصلاة من الاول، عدى كلوب التوحيد وعدى كلوب الصلاة، جه عند كلوب الزكاة، زكى عدي، ما زكاش كلوب الزكاة يجيبه من بطنه يروح منزله جوه جهنم، يقضي ما عليه من الزكاة في جهنم ويطلع، وهكذا. اتفضلوا اجلسوا. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. عارف يعني يوثق؟ يكتفه، هيكتفه. الصراط منصوب، وانا عايزك تحس لله بالصراط. قال رسول الله ادق من الشعر واحد من السيف، ارفع من الشعراية وحاد زي السيف، يقطع رجلك نصين. طبعا في ناس، اللهم اجعلنا منهم يا رب، الناجين انواع منهم يمر كالبرق، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم من يعدو عدوا جري جري ياخدها جري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يقوم ومرة ويقع مرة. عارفين القضية دي ازاي؟ زي الدنيا بالظبط. اللي كان في الدنيا على الصراط المستقيم جري مسارع الى مرضات الله، في الاخرة هيبقى على الصراط الاخرة كده برضو. اللي كان النهاردة في الدنيا بيقوم ويقع، شوية يلتزم وشوية يسيب، شوية يعصي وشوية يطيع، شوية حاله كويس وشوية حاله تعبان، وقال يتدلع ويقول لنا حالي شوية شوية، في الاخرة برضو كده هيقوم عن الصلاة ويجي الكلوب يجره نزله في جهنم افضل عليه ويطلع تاني ويعيد من الاول، كل مرة يعيد من الاول. تخيل معايا رعب قلبك وانت بتعدي على الصراط ده. عشان كده سيدنا عبد الله ابن رواحة بكى بكى، هعدي ازاي؟ كيف نور؟ سيدنا النبي نفسه صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما سألته السيدة عائشة هل تذكرون اهليكم يوم القيامة؟ قال اما عند ثلاث فلا. اريدك ان تستشعر هذا المعنى، حس بالصراط تحت رجلك، حس بالكلوب نفسه ازاي ازاي بيلتف وانت تعدي منه، حس بعدد الكلاليب، يا ترى اني كلوب هيجيبك. وامامك الان فرصة، فرصة لتستدرك. ابدأ عدها كلوب كلوب. التوحيد، قل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. تخلص من الشرك. الصلاة، زود النوافل لتعوض عنك النقص في الفرائض. الزكاة، الناس اللي بتحاسب ربنا بالملين وتقول لا انا هعملها على على على الذهب مش على الفضة، يا ابني ما تحاسبش ربنا، انت بتضيق على نفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اسماء انفقي ينفق عليك ولا توكي فيوكي عليك. انفقي، قال لا خير في هذا المال الا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. بعتر بعتر فلوسك لوجه الله. لا توكي يعني ما تربطش الكيس، ما تحزمهمش وتربطهم انت وترصهم. لا توكي فيوكي عليك. لذلك في الزكاة تصدق كثيرا عشان لو عليك حاجة في الزكاة تعوضها الصدقة، وهكذا امشي مع شعب الايمان شعبة شعبة، اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق، خلصهم عشان تيجي امن تعدي من قدام على الصراط وكل الكلاليب تفوتك تفوتك، تفوت وتعدي او تمر كالبرق لا يشعر بك. اخوتي استشعروا هذا المشهد، لا تنسوا هذا المنظر، استشعروا هذه الكلاليب وهذا الصراط، واعمل لهذا اليوم تنجو منه غدا. اسأل الله جل جلاله ان يرزقني واياكم العمل، احبكم في الله.